أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله في علمكم. يقول: ما حكم من يحمل المصحف خلف الإمام في التراويح؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمل المصحف خلف الإمام خلاف السنة، وفيه محاذير العدة، ولا يبطل الصلاة. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن غلاما لذلك غلام أن غلام ذكوان كان يؤمها بالمصحف، وهذا إذا كان الذي يؤم بالمصحف. أما كون المأموم هو الذي يحمل، هذا موضوع نظر. أما إذا كان نفس الإمام هو الذي يحمل المصحف لكونه لا يحفظ القرآن، أو كونه القدر الذي يقرأه لا يحفظه، فهذا أمر يسر. أما نفس المأموم يحمل المصحف، هذا فيه محاذير كما تقدم، فهو خلاف السنة، فيترك سننا كثيرة، وفيه ربما حركة وانشغال، فالأولى تركه. وعلى قول من قال يجب وضع اليدين على بعضهم كما قول بعض العلم، وأن هذه أفعال واجبة، فيكون هذا الفعل لا يجوز منه، ولهذا ينبغي الحذر، ولا حاجة إلى مثاله. والإنسان عليه يستمع لقراءته إن كانت جهرية، وعليه، وفي الغالب أنه لا يكون لا في حال الجهرية. نعم، أحسن الله. لكن لا بأس الإنسان إذا كان يعني يريد إنسان يصلي لنفسه صلاة مثلا طويلة، ويريد أن يقرأ شيئا من القرآن صلاة نافلة، هذا لا بأس به. نعم،